في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والأول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية وغير مضر بالعينية لأنه تميز بعدم. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في أن تكرر الوجود ممكن أو ليس بممكن، محال أو ليس بمحال. في الأمس أقمنا برهانا، أو في البحث السابق أقمنا برهانا على أن التكرر في الوجود غير ممكن، وأصل البرهان كان يبتني على هذه الجهة، وهي أنه إذا قلنا أن الوجود بعينه فهو يقتضي الوحدة من كل جهة، وإذا قلنا أنه متكرر فهو يقتضي ماذا؟ الإثنينية. وبعبارة أخرى، العينية تنفي التمايز والتكرر يثبت التمايز. ومن الواضح أن الجمع بين التمايز وعدم التمايز جمع بين النقيضين. القائل بإمكان إعادة المعدوم بعينه يريد أن يثبت العينية في جهة ويثبت الكثرة ولكن في جهة أخرى. نحن أشكلنا على إمكان إعادة المعدوم بعينه، ماذا قلنا؟ قلنا أنه يلزم أن يتحقق كثرة في عين الوحدة وهو محال، وحدة في عين الكثرة وهو محال. الآن يريد أن يقول القائل بالإمكان أن العينية في جهة والكثرة في جهة خارجة. طب العينية أين؟ يقول أما العينية فبين نفس الوجودين، فإن الوجود الأول هو عين الوجود الثاني. طب التمايز أين؟ يقول التمايز بأمر خارج عن الوجود ولكنه تمايز، وهذا المقدار من التمايز يكفي لبيان حيثية الاثنينية. طب ما هو ذلك التمايز الذي هو خارج عن حقيقة الوجود؟ قال التمايز الخارج عن حقيقة الوجود، نحن إذا وضعنا يدنا على الوجود الثاني فنجد أنه مسبوق بالعدم المسبوق بالوجود الأول. المفروض هذا الوجود الثاني مسبوق بالعدم المسبوق ماذا؟ بحالة المخالفة وهي الوجود الأول. أما لو وضعنا يدنا ماذا؟ على الوجود الأول، فهو مسبوق بالعدم ولكن مسبوق أيضا بالوجود؟ لا، فقط مسبوق بالعدم، مو أنه مسبوق بالعدم المسبوق بالوجود. وبعبارة أخرى، أن الوجود الأول مسبوق بعدم وليس للعدم حالة سابقة مخالفة، ولكن الوجود الثاني مسبوق بعدم، ولكن ماذا؟ مسبوق بعدم، هذا العدم مسبوق بحالة سابقة مخالفة. وهذا المقدار من التمايز بين العدمين كافي للإثنينية ولتحقيق التمايز. والمفروض أن الوجود الأول والوجود الثاني أحدهما عين الآخر حقيقة بلا فرق بين الأول والثاني. إذا أنتم الذين قلتم يلزم أن يتحقق تمايز ولا تمايز، يلزم أن يتحقق تمايز لفرض الإثنينية، ويلزم أن لا يتحقق تمايز لفرض الأينية. نحن أثبتنا لكم أن التمايز هذا هو لان البرس الدوف لأنه أفضل لم يأثر كثير، ثم فتحوه حتى أنه أن التمايز متحقق ولكن بأمر خارج عن الوجود، والعينية متحققة لأن الوجود الأول هو عين الوجود الثاني. إذن هذه المحاولة لبيان إمكان إعادة المعدوم بعينه، قالت العينية في نفس الوجود ولكن التمايز ماذا؟ بأمر خارج عن الوجود وهو العدم. فإن الوجود الثاني مسبوق بعدم مسبوق بالوجود، بخلاف الوجود الأول فإنه مسبوق بعدم غير مسبوق بالوجود. وإن شئت فعبر أن الوجود الثاني مسبوق بالعدم الحادث بعد الوجود، وأن الوجود الأول مسبوق بالعدم الأزلي غير السابق عليه وجود آخر. فأحدهما مسبوق بالعدم الحادث والآخر مسبوق بالعدم الأزلي، فيقع تمايز بين الوجودين. ولكن من حيث الوجود لو من حيث أمر خارج عن الوجود، من حيث أمر خارج عن الوجود إذن لا يلزم اجتماع النقيضين، لأن التمايز بالعدمين والعينية ماذا؟ بين الوجودين. فأين قولكم يلزم التمايز وعدم التمايز وهو اجتماع للنقيضين؟ الجواب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا، نحن ذكرنا لكم في أحكام العدم أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم. التمايز يكون ماذا؟ بالوجودات المضافة إليها تلك الأعدام. ولهذا إذا تذكروا الإخوة قلنا أن السيد العلامة إنما أخر البحث هنا في تكرر الوجود عن أحكام العدم لأن بعض الشبهات لا يمكن دفعها إلا من خلال فهم أحكام العدم، وهذه واحدة من تلك الشبهات التي لا يمكن دفعها إلا بعد البناء على ما تقدم من أن الأحدام لا تتمايز من حيث هي لا ميزة الأحدام من حيث العدم. لعد التمايز بماذا؟ نحن قلنا أن التمايز إنما يكون بالإضافة إلى الوجود. إذن التمايز أولا وبالذات للوجود وللعدم، للوجود، وثانيا وبالعرض يكون ماذا؟ للأعدام. هذا قلناه هناك. فلو أردتم هنا أن تمايزوا بين الوجودات من خلال الأعدام يلزم الدور. لماذا؟ باعتبار أن التمايز بين العدمين يتوقف على ماذا؟ على التمايز بين الوجودين. والمفروض المقام أن التمايز بين الوجودين يتوقف على ماذا؟ على التمايز بين العدمين، فيلزم الدور وهو واضح. إذن بناء على ما تقدم من أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم يلزم الدور في المقام. لماذا؟ لأن الأعدام تمايزها متوقف على تمايز الوجودات، والمفروض أن القائل بإمكان إعادة المعدوم يريد أن يجعل تمايز الوجودات ماذا؟ متوقف على تمايز الأعدام. تمايز الوجود متوقف على تمايز العدم، تمايز العدم متوقف على تمايز الوجود، وهو الدور الصريح. هذا أولا. وثانيا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: لو سلمنا معكم أن التمايز حاصل، طب لو حصلت الممايزة بين العدمين إذا لم تتحقق عينية بين الوجودين. سلمنا معكم انه بالوجودين يوجد تمايز، ولو ماذا؟ بالعدم الخارج عنه. اذا هذا الوجود غير ذلك الوجود. انت تريدون مغايرة بين الوجودين، صحيح المغايرة حصلت بين الوجودين، ولكن ماذا؟ بامر خارج عن الوجودين وهما العدمان. اذا لا يثبت المطلوب بل يكون على خلاف المطلوب ادل، لانه هذا التمايز لو سلمناه بين العدمين هذا معناه ان الوجودين ماذا؟ ايضا متمايزان ولا توجد بينهما عينية. ثم السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في وسط هذا الكلام، في وسط هذا الجواب، يذكر مطلبا مهم من الناحية الفلسفية، وهو هل أن للعدم تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج. نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ أن العدم له تحقق أو ليس له تحقق؟ قلنا أن العدم لا تحقق له في الخارج حقيقة. نعم العقل يفرض له نحوا من التحقق، ولكن هذا الذي يفرض له نحوا من التحقق يتصور أنه له واقعية. كيف يتصور؟ يتصور أن العدم ذات، التفتوا جيدا، أن العدم ذات وله وصف. هذا الوصف ما هو؟ هو أنه معدوم. للعدم ذات، وهذه الذات لها ماذا؟ وصف. هذا الوصف ما هو؟ الوصف ما هو؟ هو العدم، انه معدوم. الوجود عندما يأتي ماذا يفعل؟ لا يرفع ذات العدم، وانما يرفع ذات، يرفع الموصوف فيبدله ماذا؟ بالموجود. مع انه ليس الامر كذلك، ليس للعدم ذات في الخارج متصفة تلك الذات بأنها معدومة حتى يأتي الوجود ويرفع ذلك الوصف فيضع وصفا في قباله نسميه ماذا؟ موجود. هل يوجد هناك شيء محفوظ بين ذات العدم وذات الوجود؟ فقط الوصفان يتغيران على شكل المطلب أم لا؟ أن الوجود إذا تحقق فلا يتحقق عدم، وأن العدم إذا كان متحققا فلا يمكن أن يتحقق ماذا؟ وجود. مو أن للعدم ذات وهذه الذات لها وصف، وعندما يأتي الوجود ماذا؟ يرفع وصف المعدومية ويضع بدلا عنه ماذا؟ وصف الموجودية. وبعبارة أخرى التفتوا المطلب جيدا، نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين محال، عدم كل شيء هو الذي يسبقه ويلحقه أو الذي يكون في مرتبته. سؤال، نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين محال، مرادنا من العدم يا عدم ذلك العدم السابق، العدم اللاحق، أم العدم الذي في مرتبة وجود الشيء؟ الذي هو اجتماع النقيضين محالون، ذلك العدم الذي في مرتبة وجود الشيء، وإن العدم السابق والعدم اللاحق ويجتمع مع الوجود، فالشيء يكون موجودا في رتبة أليس ولكن معدوم في رتبة باء. هذا يستحيل؟ لا. يلزم اجتماع النقيضين؟ لا. ومن هنا نحن نقول أن كل ما ثبت وجوده فيستحيل عليه العدم بعد، ولكن في تلك المرتبة من الوجود يستحيل عليه العدم، لأن الوجود كان أيضا في تلك المرتبة. الوجود ما كان في المرتبة التي بعد تلك المرتبة أو في المرتبة التي بعد تلك المرتبة حتى نقول عدم في تلك المرتبة. هذا تعبير مسامحي. أنت عندما تعبر أنه عدم يعني تريد أن تقول أن وجوده امتد إلى هذا المقدار، بعد لم يمتد من هنا إلى مقدار ذلك، مو أنه عدم. وإلا الموجود لا يعدم لأنه يلزم اجتماع النقيضين، والمعدوم لا يوجد لأنه يلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين. ولكن الوجودات على قسمين، بعض الوجودات لها مرتبة خاصة غير موجودة في خارج تلك المرتبة، وبعض الوجودات، هذه الوجودات المحدودة، وبعض الوجودات ماذا؟ لا ليست لها مرتبة خاصة بل غير متناهية. فلهذا تجدون في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول سبق العدم وجوده، وجود الحق سبحانه وتعالى غير مسبوق بالعدم. لماذا؟ يعني غير متناهي، بخلاف أي موجود آخر فإنه سبق العدم وجوده، فإن وجوده مسبوق بالعدم. يقول والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول ولكن بأمر خارج عن حقيقة الوجود لا أنه داخل في حقيقة الوجود، والقول بأن الوجود الثاني متميز من الوجود الأول. طبعا هذا القول وين يأتي؟ يأتي في التكرر الطولي، مو في التكرر العرضي، يعني في التكرر الذي هو وجود ثم عدم ثم ماذا؟ ثم وجود. والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، يعني الأول يعني ماذا؟ يعني أن الأول ليس مسبوقا بالعدم بعد الوجود. ولكن سؤال، ليس مسبوقا بالعدم بعد الوجود، ليس مسبوقا بالعدم مطلقا أو ليس مسبوقا بالعدم بعد الوجود؟ بل هو مسبوق بالعدم، يا هو منهم. العبارة توصل المعنيين معا، تقول بخلاف الأول يعني ليس مسبوق بالعدم بعد الوجود، وهذه سالبة محصلة هم تنسجم مع السالبة بانتفاء الموضوع أم السالبة بانتفاء المحمول، يعني هم المسبوقة بالعدم مشمول هم غير المسبوقة بالعدم مطلقا أيضا مشمول، ولكن عندما يبين يقول لا كما يوجد الأعدام مراده من الأول ماذا؟ يعني المسبوق بالعدم غير المسبوق بالوجود، مو غير المسبوق بالعدم مطلقا. قال والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، يعني المسبوق بالعدم ليس قبله وجود وهو العدم الأزلي، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية، هذا التمايز الخارج عن حقيقة الوجود كاف لإرضاء الاثنينية، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية وغير مضر بالعينية، لأن المفروض أن الوجود الأول هو عين الوجود الثاني. طبعا نحن نغض النظر أن وجود الأول في زمان والوجود الثاني ماذا؟ في زمان آخر، فلا يمكن أن يفترض أن الوجود الثاني هو عين الوجود الأول حتى من حيث الزمن، وإلا نحن نستطيع أن نجيب ماذا بجواب ثالث ونقول أن الوجود الثاني أيضا ماذا؟ ليس هو حقيقة الوجود الأول، لأن الوجود الأول في زمان والوجود الثاني في زمان ثاني. شوفوا هذه حركة اليد، هذه حركة اليد وقعت ماذا؟ في زمان ثم عدمت، ثم هذه الحركة استريضوها من الناحية العلمية هي نفس الحركة الأولى، ولكن يمكن أن تكون عين الحركة الأولى لو مثل الحركة الأولى، لا يمكن أن تكون عين لأن ذيك في زمان وانتهت، ولا يمكن أن يعاد الزمان مرة أخرى، فإذا عاد الزمان مرة أخرى بعد إعادة ما يسمى ابتداء. فلهذا الذهن يخلط في كثير من الأحيان بين العينية وبين المثلية، يتصور أن المثلية هي العينية مع أنه لا ليس الأمر كذلك، هذا مثل ذاك ولكنه ليس عين ذاك، لأنه لو كان عين ذاك هذا معناه أنه وقع في الآن الأول مع أنه هذا وقع ماذا؟ في الآن الثاني. قال لأنه تميز بعدم، هذا القول مردود. لماذا؟ لجوابين، بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز، لما ذكرناه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فإذا أرادت أن تتمايز لابد أن تتمايز في الوجودات، والمفروض أن الوجودات تريد أن تتمايز ماذا؟ بالأعدام، فيلزم الدور. قال: مردود بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز وليس. هذه إضافة، هذه مطلب جديد غير مرتبط بالبحث السابق، هذا مطلب معترف في الجواب، وإن الجواب إلى هنا انتهى الجواب الأول، الجواب الثاني أيضا سيأتي في آخر المطلب. قال: وليس في العدم ذات متصفة بالعدم. العدم ليس ذات متصف بأنه ماذا؟ معدوم. حتى عندما يأتي الوجود ماذا؟ يرفع الوصف ويضع وصفا آخر في قباله، وهو ماذا؟ وجود أو موجود، ليس الأمر كذلك. وليس في العدم ذات متصفة بالعدم يلحق تلك الذات وجود بعد ارتفاع وصفها، يعني بعد ارتفاع وصف تلك الذات التي هي العدم. الضمير يعود بقرينة يلحقها، الضمير يعود على الذات، وجود بعد ارتفاع وصفها. فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي. يا اعتبار هذا العقلي، الاعتبار العقلي يعني ماذا؟ يعني ذلك التوسع الثاني الذي ذكرناه، عندما يتوسع توسعا ثانيا ويعتبر نحوا من الثبوت للمفاهيم الفلسفية. واحدة من المفاهيم الفلسفية ماذا؟ مفهوم العدم. واحدة من المفاهيم الفلسفية مفهوم الوجود. ولكن هنا عند عبارة بمعونة الوهم، ما هو المراد من الوهم؟ شوفوا إن شاء الله سيأتي في مباحث اتحاد العقلي والعاقلي والمعقول، توجد عندنا مراتب للعقل الإنساني. المرتبة الأولى وهي العقل، المرتبة الثانية وهي الخيال، المرتبة الثالثة وهي الحس. وهناك خلاف بين الأعلام أنه توجد مرتبة رابعة المسمات بالوهم أو لا توجد. الوهم ما هو المراد منه في الاصطلاح الفلسفي للاصطلاح العرفاني؟ في الاصطلاح الفلسفي عندما يقال وهم يراد المعاني الجزئية. شوفوا عندنا تارة صورة جزئية من قبيل صورة زيت، هذه الصورة جزئية أم كلية؟ جزئية. ولكن بعض الأحيان عندنا معاني، هذه المعاني تارة تكون كلية لا صورة لها في العقل، هذه من المعاني التي لا صورة لها في العقل، من قبيل ماذا؟ من قبيل معنى الحب، لها صورة في الذهن هذه؟ من قبيل صورة زيت؟ ما إلها صورة. من قبيل معنى المعلول، لها صورة؟ ها؟ ما إلها صورة جزئية. فلهذا إذا يتذكروا الإخوة، نحن ميزنا بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، قلنا أن المعقولات الأولية ماذا؟ كلية وجزئية، بخلاف المعقولات الفلسفية فإنها ليست جزئية، جميعا كلية. يعني ماذا؟ ليست لها صورة جزئية. أما مفهوم الإنسان هم له صورة كلية وهو الإنسان، وهم له صورة جزئية وهو ماذا؟ وهو زيت. خب نسأل منكم، مفهوم الحب له صورة كلية وله صورة جزئية؟ لا. مفهوم العلة له صورة كلية وله صورة جزئية؟ لا. ولكن بعض المعاني بلي بس مو جزئي. بعض المعاني الكلية بعض الأحيان تضاف إلى شيء فتكون ماذا؟ جزئية. من قبيل ماذا؟ من قبيل حب زيد. هذا معنى ولكنه معنى جزئي مو صورة جزئية. من قبيل بغض عمرو، هذا حب زيد بغض عمرو، هذا المعنى الكلي عندما أضفته إلى شيء صار ماذا؟ من يدرك هذا المعنى الجزئي؟ يقولون الذي يدركه هو الواحد. في قبال من؟ في قبال من يدرك الصور الجزئية، من قبيل صورة زيد الذي يدركه هو قوة الخيال. إذن المدرك للصور الجزئية في الاصطلاح الفلسفي نسميه خيال، والمدرك للمعاني المضافة الجزئية المدرك له ماذا؟ هو قوة الواهمة. والعدم ماذا من المعاني؟ هل لها صورة جزئية أو ليست لها صورة جزئية؟ ليست لها صورة جزئية، ولكن متى تكون جزئية؟ عندما تضاف إلى شيء فبإضافتها إلى شيء تكون ماذا؟ تكون معنى جزئيا. وهذا المعنى الجزئي من يدركه؟ يدركه الوهم، لا أنه يدركه القوة العاقلة في الإنسان المدركة للكليات. فلهذا قال أن ذلك كله اعتبار عقلي ولكنه بمعونة الوهم المدرك للمعاني الجزئية في قبال ماذا؟ المدرك للصور الجزئية الذي هو ماذا؟ الخيال. الذي يضيف، هذا الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة يعني إلى الوجود، فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر الملكات والوجودات. فإذا أردنا أن نميز بين الوجودات بالأحلام يلزم الدور. وحقيقته، هذه أنا أقول الجملة نصف منها مرتبطة بالعبارة السابقة في نسخكم، ونصف منها مرتبطة بعبارة جديدة. هذا جعل هذه الجملة نصف منها مرتبطة بالعبارة السابقة ونصف منها مرتبطة بالعبارة اللاحقة، هذا غير كلام. شوفوا راح أقرأكم العبارة هالشكل صححوها. قال وحقيقة، هذا المبتدأ، وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود بعدم. وبالجملة، هذه تتمة الكلام السابق، مو جملة جديدة، مو الذي نقص المطلب السيد العلامة. وبالجملة إحاطة الوجود بالعدم، إحاطة العدم به أي بالوجود من قبل لأنه ماذا؟ مسبوق بعدم. ومن بعد لأنه ملحوق بعدم. حقيقة هذا المبتدأ خبره اختصاص وجود ذلك الوجود بظرف من ظروف الواقع، يعني وجود محدود. نريد أن نقول أن هذا مسبوق بعدم ملحوق بعدم، يعني ماذا؟ يعني هذا الوجود موجود في مرتبة من مراتب الوجود، لا أنه موجود في كل مراتب الوجود. لأننا نريد أن نقول أن هذا عدم لذلك الوجود، سواء العدم السابق أو العدم اللاحق. العدم السابق والعدم اللاحق ليس عدم لذلك الوجود. لماذا؟ لأن ذلك الوجود لم يكن له امتداد لهذه المرتبة حتى هذا يكون عدمه. عدمه ليس في مرتبته، والمفروض أن الوجود طارد له. واضح المطلب؟ ها؟ إذن نحن عندما نقول الوجود معدوم، هذه العبارة مسامحة لا مو مسامحة بعد؟ مسامحة في التعبير، أن الوجود إذا كان معدوم يعني لا يوجد، مو أنه وجد ثم عدم. هذا العدم ليس لذلك الوجود. فقط أنت عندما تقول مسبوق بعدم ملحوق بعدم تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وأن وجوده محدود بحدين من قبل ومن بعد، مو أنه هذا الوجود يعدم أو ذاك العدم يوجد. العدم يوجد يعني تفرغ ماذا؟ تفرغ للعدم نحوا من الذات لها وصف المعدومية فتبدله إلى وصف الموجودين. مع أنه السيد العلامة ماذا قال؟ قال ليس للعدم ذات يلحقها وصف ثم الوجود يأتي ويغير ذلك الوصف. فلهذا إذا تحقق وجود في مرتبة بعد ماذا؟ يستحيل عليه العدم. وإذا كان في مرتبة العدم متحققا، يعني الوجود ليس بمتحقق، عدم متحقق يعني الوجود ليس بمتحقق، بعد يستحيل أن يوجد هناك ماذا؟ وجود الاجتماع النقيضين. لعد قولنا هذا الوجود كان موجود ثم عدم، هذا التعبير ماذا؟ لا يخلو عن مسامحة، لأن عدم كل شيء هو رفعه. رفعه وين؟ في مرتبته لو في المرتبة اللاحقة؟ في مرتبته. والعدم السابق والعدم اللاحق ليس هو رافعا لذلك الشيء في تلك المرتبة. قال وحقيقة كون الوجود مسبوق الوجود، وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود بالعدم وملحوق الوجود به، وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد. حقيقة ذلك ما هو؟ اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع، وقصور ذلك الوجود عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان. لا أن للشيء وجودا واقعا في ظرف من ظروف الواقع، وللعدم ذات متقررة والوجود يرفع ماذا؟ وصفه. لا ليس الأمر كذلك، لا أن للشيء وجودا واقعا في ظرف من ظروف الواقع، وللعدم تقرر يعني ذات تقرر واقع منبثق على سائر الظروف، ولكنه له وصف وهو معدوم. الموجود ماذا يفعل؟ يفعل يرفع ذلك الوصف. ربما ورد على الوجود يعني العدم فدفعه عن مستقره وعن حقيقته. لا ليس الأمر كذلك، العدم إذا تحقق الوجود في مرتبة بعد يستحيل أن يتحقق العدم في تلك المرتبة. نعم هذا الوجود تارة يكون محدود وأخرى يكون ماذا؟ غير محدود. فإذا كان محدود نعبر عنه بأنه مسبوق بالعدم ملحوق بالعدم، فإذا كان غير محدود نقول سبق الوجود سبق العدم وجوده، يعني لا هو مسبوق بعدم ولا هو ملحوق بعدم. قال فدفعه عن مستقره واستقر هو أي العدم فيه أي في ذلك المكان، فإن هذا التصور فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم، هذا معناه أن العدم له ذات وله أصالة واجتماع النقيضين، لأنه إذا كان للعدم أصالة ثم جاء الوجود ودفعه عن مستقره يلزم اجتماع النقيضين، إذا كان للوجود أصالة ثم جاء العدم وماذا ودفعه عن مستقره أيضا اجتماع النقيضين. والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا أنه تميز حقيقي، وهذا المقدار من التميز لا يكفي للأثنينية بين الوجود الأول والوجود الثاني. والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا بين الوجود الأول والوجود الثاني، ولو أوجب ذلك على إشارة إلى الإشكال الثاني الذي ذكرناه، وإلا لو أوجب التميز بالعدم تميزا حقيقيا للازم ماذا؟ تغاير الوجودين الأول والثاني. ولو أوجب ذلك أوجب البينونة بين الوجودين الأول والثاني وبطلة العينية المدعاة في قولكم. إذن في هذه المحاولة حاول المستدل أو القائل بجواز إعادة المعدوم بعينه ماذا حاول؟ وبتعبير الشيخ مصباح في الحاشية في التعليقة يقول احتال لبيان التميز الحقيقي عن طريق أمر خارج عن حقيقة الوجود. في المحاولة الثانية نجد العكس، يعني ماذا؟ يعني يجعل الوجودين متمايزان ولكن الوحدة يجعلها ماذا؟ في أمر خارج من الوجود. في المحاولة الأولى ماذا كان؟ يجعل العينية في الوجودين ولكن التمايز أين؟ خارج الوجودين. ولكن في المحاولة الثانية نقوم بعملية معاكسة، نجعل العينية في أمر خارج من الوجودين ولكنه نجعل التمايز ماذا؟ بين الوجودين. كيف؟ يقول ما المحذور هذا الإنسان؟ التفتوا جيدا شوفوا شلون يصير خلط بين المثلية والعينية. يقول ما المحذور؟ أن نفترض أن الله سبحانه وتعالى أو بعض المبادئ العالية يعني بعض الموجودات المجردة، فسنبين لماذا هذا الترديد، أن الله سبحانه وتعالى هل كان يعلم صورة هذا الشيء قبل إيجاده أو لا يعلم صورة هذا الشيء قبل إيجاده؟ يعلم أو لا يعلم؟ قد يستحيل، وإلا لو لم يعلم صورته قبل إيجاده قل ما أمكن أن يوجده. ثم يوجد هذا الشيء على الصورة الموجودة عنده ثم يعدم هذا الشيء، فإذا أعدم هذا الشيء تنعدم تلك الصورة ولكن لا تنعدم. ثم يوجد موجودا على نفس تلك الصورة التي علمها. خب هنا إذا نظرنا إلى الوجودين أكو بينهما تمايز، هذا وجود أول هذا وجود ثاني، ولكن إذا نظرنا إلى الصورة التي هي منشأ لوجود هذين الوجودين واحد المتعددة إذن العينية في الصورة التي عند الفاعل والتمايز بين الوجودين. خب هذا يثبت المثلية لو يثبت العينية، هذا المقدار من البيان يثبت أن الثاني مثل الأول وأن الثاني عين الأول. ونحن من قال أنه محاكاة؟ ما أنكرنا ذلك، نحن قلنا أن المثلية ملانة ممكن إلا أنه اختلاف في الزمان فقط. هذه الحركة لليد ثم حركة أخرى كما في الأجهزة الإلكترونية الحديثة، هذه الأجهزة الكمبيوترية تستطيع أن تقوم بحركتين من جميع الجهات أو لا تستطيع أن تقوم. نعم إلا في الزمان، فإن الأولى واقعة في الآن الأول والثانية واقعة ماذا؟ في الآن الثاني. نحن لم ندعي لكم أن المثلية بين الوجودين غير ممكنة، طبعا الاختلاف في هذه المثلية من كل جهتين محالة حتى من حيث الزمان، ولكن المثلية بهذا المقدار ممكنة لا محذورة فيها. نحن بحثنا في أن العينية ممكنة أو غير ممكنة، وهذا الذي أثبتموه لنا، عينية لو مثلية مثلية. حسنا لماذا هذول استدلوا بهذا الاستدلال؟ هؤلاء تصوروا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن المعدوم لا شيئية له، وفرع على ذلك أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع. هؤلاء تصوروا أن هناك قصور في قدرة الفاعل، لأنه إذا صار الشيء معدوما بعد لم يبقى شيء حتى يستطيع الفاعل أن يوجد ماذا؟ مثل الأول. فقالوا الصورة محفوظة، ما أدري واضح النكتة هذول تصور المحظورين. الشيخ الرئيس قال أن المعدوم لا شيئية له، فيستحيل إعادة المعدوم بعينه. هل هو تصور المحظور أي أن الفاعل بعد أن عدم الشيء بعد لا يملك تلك الصورة، فإذا لا يملك تلك الصورة لا يستطيع أن يوجد ماذا؟ ما يماثلها. ماذا أجابوا؟ قالوا لا، أن انعدام الوجود الأول ليس معناه انعدام تلك الصورة الموجودة عنده. ومن هنا التفتوا جيدا للمطلب، ومن هنا هؤلاء الذين تصوروا نحن عندما نقول أن إعادة المعدوم بعينه محال، تصوروا دنقول دنشكك في قدرة المعيد يعني الفاعل. تصوروا نحن دنقول أن هناك قصور في قدرة الفاعل، أما نفس الشيء محال أو ليس بمحال؟ لا ليس بمحال، ولكن قصورك في فاعلية ماذا؟ الفاعل. منشأ هذا التوهم من اين؟ لفظ الإعادة. عندما نقول أعادة محال يعني قصور في قدرة الفاعل مو قصور في القابل. واضح المطلب؟ ومن هنا تجدون أن السيد العلامة أراد أن يبين المطلب، قال تكرر الوجود، يعني يريد أن يقول هناك استحالة ماذا؟ في القابل، ولا علاقة لها بقدرة الفاعل. نحن عندما نقول إعادة المعدوم بعينه محال مو معناه أن العودة ممكن ولكن الفاعل ماذا؟ غير قادر على ذلك. لا، مرادنا من الإعادة يعني العودة، عود عود الشيء بعينه محال، مو إعادة الشيء بعينه محال. وهذه فائدة ثالثة مترتبة على تغيير العنوان، لأن قولنا إعادة يوهم أن القصور في قدرة الفاعل، ولكن قولنا تكرر الوجود ممتنع يبين حقيقة المطلب، وهو أن القصور في نفس القابل مو أن الفاعل لا يستطيع. وبعبارة أخرى، نحن عندما نقول أن الله غير قادر على إعادة المعدوم بعينه، هذا تخصيص أم تخصص؟ الإعادة توهم أنه تخصيص في قدرة الفاعل، فلهذا السيد العلامة ماذا؟ غير العنوان حتى يبين أنه تخصص خارج خروجا موضوعيا، لأن الله قادر على كل شيء والممتنع ليس بشيء حتى يكون الحق قادرا عليه. واضح هذا المطلب؟ الله سبحانه وتعالى قدرته شاملة ومطلقة لكل شيء، والمعدوم له شيئية وليست له شيئية، لا شيئية له، واجتماع النقيضين معدوم ممتنع يعني لا شيئية له. فلا معنى لأن نقول أنه خرجت عن قدرة الواجب سبحانه وتعالى، وإذا خرجت فالاستثناء منقطع مو الاستثناء متصل. فلهذا عندما جاءنا رواية نقل الإخوة هنا عندما جاء ذاك الشخص إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له يا أمير المؤمنين كان من اليهود هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها يعني أن تكون البيضة الصغيرة والدنيا تبقى على كبرها هل يمكن أو لا يمكن؟ قال ويلك إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول غير ممكن فالحال الذي تقوله غير ممكن وقدرة الله لا تشمل إلا ماذا؟ إلا الممكن لأن غير الممكن معدوم والمعدوم لا شيئية له حتى نرى أن القدرة شاملة أو غير شاملة فالخروج خروج موضوعي لا أنه خروج حكمي وتخصصي قال والحاصل والقول هذا إشارة إلى الاحتيال الثاني والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا شوفوا النظر كله إلى تلك الجهة وهو أنه إذا عدم الشيء بعد لا يبقى منه شيء فكيف يمكن إعادته فلهذا صوروا ماذا قالوا لا الصورة محفوظة في ذهني أو في عقل ذلك الفاعل أو في علم ذلك الفاعل والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ثم يعدم وله أي لذلك الموجود بشخصه يعني بكل أجزائه وجزئياته وله بشخصه صورة علمية عنده عند من؟ عند الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى أو عند بعض المبادئ العالية هذا الترديد وجهه ماذا؟ وجهه أنه سيأتي إن شاء الله في علم الحق في محله أن الله سبحانه وتعالى أساسا يعلم الأشياء قبل إيجادها أو لا يعلم تقول نعم يعلم الأشياء يعلمها بعلم عنده أو بعلم خارج من ذاته هناك اختلاف بين الفلاسفة صدر المتألهين يقول يعلم الأشياء بعلم هو علمه بذاته وإفلاطون ومن تبعه من المدرسة الإشراقية يقولون يعلم الأشياء ولكن بعلم هو علم خارج عن ذلك فلهذا السيد العلامة أيضا يردد يقول عنده أو عند بعض المبادئ العالية أنا البحث الموجود هناك بين صدر المتألهين وبين أفلاطون فإن صدر المتألهين ذهب إلى أن الله يعلم الأشياء قبل إيجادها في مقام ذاته وذهب أفلاطون إلى أنه يعلم الأشياء قبل إيجادها في وجود خارج من ذاته وهي المسمى في كلماته بالمثل يقول هذه معلومة للحق ولكن من خلال المثل لا من خلال ذاته قال أو عنده أو عند بعض المبادئ العالية ما المحذور أن يعدم ثم يوجد ثانيا على ما علما إذن فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين أو فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بماذا؟ بالصورة العلمية فالصورة العلمية واحدة والوجودان ماذا؟ متغايران خب الجواب ذكرناه لكم وهو أنه هذا يثبت المثلية أم العينية يثبت المثلية هذا مضاربنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في النتيجة أنتم ماذا فعلتم هذا الوجود الأول غير الوجود الثاني لو مو غير الوجود الثاني فإذا صار غير الوجود الثاني فهم إثنى فلا يمكن أحدهما أن يكون عين الآخر يعني في النتيجة يرجعوا إلى أن الوجود الثاني هو مثل الوجود الأول لا عين الوجود الأول ونحن محل كلامنا أن الوجود الثاني عين الوجود الأول لا أنه مثل الوجود الأول قال يدفعه أن الوجود الثاني كيفما فرض وجوده كيفما فرض هو وجود بعد وجود في النتيجة هذا الثاني هو وجود بعد الوجود الأول وغيريته وبينونيته للوجود الأول بما أنه بعده هذه الغيرية والبينونة ماذا؟ أمر ضروري ولا تجتمع العينية والغيرية البتة وهذا الذي تقرر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الآن يشير إلى تلك النقطة التي أشرنا لكم قلنا أن عبارة المشهور إعادة المعدوم بعينه ممتنع تشمل صورة من صورتي المسألة وهي التكرر الطولي ولكن نحن بحثنا عين في الأعم من التكرر الطولي والتكرر العرضي. قال وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم إعادة المعدوم بعينه ممتنع. إذن هذا العنوان يختص ماذا؟ بالتكرر الطولي فقط، ولكن البحث والدليل ماذا؟ أعم من التكرر الطولي والتكرر العرضي. وقد عد الشيخ امتناع إعادة المعدوم بعينه ضروريا بديهيا، ولكن هذا الأمر البديهي إنما أنكر من بعض المتكلمين لشبهة حصلت لهم، ونحن سنحل لكم الشبهة بعد ذلك. لأنه بعض الأحيان الأمور البديهية لشبهة يتصور أنها غير بديهية، وبعض الأحيان الأمور غير البديهية لشبهة تعتبر بديهية. فتمت الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.